بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. فيه خمسة أحاديث. حديث الأول: حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال: مريض النبي صلى الله عليه وسلم اشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مري أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. استدل البخاري بهذا الحديث على أن أهل العلم والفضل أن أهل الفضل والعلم أحق بالإمامة من غيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أبا بكر من بين الصحابة كلهم بالصلاة بالناس، ورجع في ذلك مرارا وهو يأتي وهو يأبى إلا تقديمه في الصلاة على غيره من الصحابة، وإنما قدمه لعلمه وفضله. أما فضله على سائر الصحابة فهو ما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة، وأما علمه فكذلك. وقد حكى أبو بكر بن السمعاني وغيره إجماع أهل السنة عليه أيضا، وهذا مما يستدل به من قال: إن الأفقه والأعلم مقدم على الأقرأ، فإن أبي بن كعب كان أقرأ الصحابة كما قال عمر: أبي أقرأنا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: أقرأ أمتي لكتاب الله أبي بن كعب. خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي من حديث أبي قلابة عن أنس. وقد روي عن أبي قلابة مرسلا من غير ذكر أنس، وهو أصح عند كثير من الحفاظ. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على أبي بن كعب في الصلاة بالناس، دل على أن الأعلم والأفقه والأفضل مقدم على الأقرأ. وقد اختلف العلماء هل يقدم الأقرأ على الأفقه أم الأفقه على الأقرأ، فقال الطائفة: يقدم الأفقه، وهو قول عطاء والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال الليث: يأمهم أفضلهم وخيرهم، ثم أقرأهم، ثم أسنهم. وقال الطائفة: يقدم الأقرأ على الأفقه، وحكي عن الأشعث بن قيس وابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. حكاه عنه ابن المنذر واختاره، وما حكيناه عن الثوري حكاه أصحابه عنه في كتبه المصنفة على مذهبه. ونص أحمد على أنه يقدم الأقرأ إذا كان يعرف ما تحتاج إليه الصلاة من الفقه، وكذلك قال كثير من المحققين من أصحابي، وحكوا مذهبه على هذا الوجه. واستدل من قدم الأقرى بما خرجه مسلم في صحيح من حديث أويس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقراؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء. قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وفي رواية لمسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة. خرجه الحاكم عنده: يؤم القوم أكثرهم قرآنا. وذكر الحديث. وخرج مسلم أيضا من حديث أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وخرج البخاري في كتابه هذا من حديث عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وخرج أيضا فيه من حديث ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤمكم أقرأكم. وخرجه أبو داود بن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤمكم قراءكم. وفي الباب أحاديث أخر، وقد تأول الشافعي وغيره هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب أصحابه، وكان أكثرهم قرآنًا أكثرهم فقهًا، فإن قراءتهم كانت علمًا وعملًا بخلاف من بعدهم. وأجيب عن هذا بوجهين: أحدهما أن هذا خطاب عام للأمة كلهم فلا يختص بالصحابة، والثاني أنه فرق بين الأقرأ والأعلم بالسنة وقدم الأقرأ عليه. وأجاب الإمام أحمد عن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على أبي بن كعب وغيره، لأنه أراد بذلك التنبيه على خلافته، فلهذا المعنى قدمه في الصلاة على الناس كلهم. وقد منع بعضهم أن يكون أبي بن كعب أقرأ من أبي بكر، لأن المراد بالأقرأ في الإمامة الأكثر قرآنا، وقال كان أبو بكر يقرأ القرآن كله، فلا مزية لأبي بن كعب عليه في ذلك، وامتاز أبو بكر بالعلم والفضل. وهذه المسألة لأصحابنا فيها وجهان: إذا اجتمع قارئان أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة، فهل يقدم الأكثر قرآنا على الأجود قراءة أم بالعكس؟ وأكثر الأحاديث تدل على اعتبار كثرة القرآن، وإن اجتمع فقيهان قارئان أحدهما أفقه والآخر أجود قراءة، ففي أيهما يقدم وجهان أيضا. وقيل إن المنصوص عن أحمد أنه يقدم الأقرى. الحديث الثاني. جزاك الله خير باشا. هذا هو ظاهر الأدلة، تقديم الأقرى دائما. كل الأحاديث متوافقة على تقديم الأقرى والأكثر قرآنا. نعم يا محمد.